الدنيا فيما وجد أن المعروف من علماء الأبصار أنهم يحيون بأن أسماء الأسماء موضوعة عن المعاني في موضوع هذا الباب. المسلم يريد أن يعقد اتفاقية الصلح بين مذهب المتكلمين ومبنى المتكلمين في موضوع الوضع المطلق في موضوع الوضع المطلق. تقدم السلام أن المتكلمين من العلماء يقولون أن المطلق موضوع ليه الحقيقة الطبيعة بشرط الإطلاق، بمعنى أن يكون معنى المطلق الموضوع له الله يخرج جزء نفس المطلق يخرج جزء شرط الإطلاق. يعني عندما المتكلم يضع كلمة بدل على طبيعته الدينية، هذا المعنى أبو الدينية إلى جزء جزء معنى أبو الدينية جزء ثاني هذه أبو الدينية مطلقا الموضوع يفضل النفس واحد المعنى حسن نفس معنى الله وحسن الإطلاق. بناء على هذا الكلام المعاني التفسير المطلقات موضوعة بشرط يعني الربوبية بشرط الإطلاق موضوع لها المطلق المطلق الرجل خير من المرأة، المرأة كان مطلقة فقيرة، ولكن كلمة مرأة موضوعة لطبيعة المرأة بشرط الإطلاق يرجع المعنى هنا بشرط شيء، هذا معنى المتكلم. أو يكون وضع المتكلمين وضع الألفاظ المطلقة بمعانيها على احتمال وهي أن يكون الألفاظ موضوعة للمعاني المطلقة بنحو لا بشرط. يعني لأن طبيعة وضعنا لها هل طبيعة المطلق وضعنا لها هل فإنما يكون لازم بتقدمين كبير الشكل الأول يعني الألفاظ موضوعة للمعاني المطلقة بشكل أسمع أو كلها من كبير الشكل الثاني يعني الألفاظ المطلقة موضوعة للمعاني المطلقة بنحو ألا هذا الكلام يرجع إلى يعني وقت المتكلمين في الأصل هو الإسلام. تذكرين سابقا إحنا قلنا الأغاني ثم خارجية فكلا من العكس نكتب أو يكتب جيش الإسلام أخذ الخارجي يعني جيش الإسلام جيش الخارجي المراد من هذا المعنى لعن الله من تخلف عن جيش الإسلام كان ابن جيش أو عندما تقول قتل من في عدنا يعني هذا المعسكر الموجود هذا الجميع اللي كانوا موجودين في التجديد هذا قضية خارجية لأن قضية حقيقية الصلاة واجبة الصلاة واجبة سواء كانت الصلاة العامة أو في المستقبل راح تجد قضية الصلاة حقيقة الصلاة تعدنا قضية إثنية فهو يجب أن يكون الإنسان نوعا الإنسان جنسا الإنسان فصل مبالا لهذه القضايا وعارها الجبن فقط لا تجد فيها مثلا إذا كان الإنسان غضب على الله موضوع لطبيعة الربوبية بشرط الإطلاق أو موضوع لطبيعة الربوبية بشرط لا بشرط هل المعاني بشرط شيء من لا بشرط موجودة في الخارج؟ وحقائق كلية تقدم الكلام أن بما أن المسألة ما هي والباقية والموجودة فبناء على هذا الكلام يلزم القاء جميع القضايا الخارجية من الخطيئة، لأن الألفاظ جاء من أدنى وين؟ ميروع المعارض. فعندما نتعين من الجنة مطلق أحل الله الفيض، أحل الله جاء قضية خارجية قضية الفيض لقضية خارجية، لأن البيع طبيعة البيض طبيعة الميروع الموجود كأنها بكافة شيء أو لا شيء. حرم الربا فربا ينبغي ما يجب الخير، ولا يجب ان يقول القضيه الحقيقيه وانما قضيه تشبيه، لان ما هي اخذ بلحاظها شيء او ما هي لم يؤخذ بلحاظها شيء، فلما هي ينوع امر يعائد الجد. هذا الانسان سابقا نحن اجبنا عليه وقلنا المراد من هذا الكلام عن يدنا المتقدمين لا يلزم منه إلغاء القضية الخارجية ولا الحقيقية، لأن إحنا مرة نشوف أن حالة ابن الجمعة هو قيد بالمغني تصير جميع القضايا بالمغني، لكن مرة نلحظ المزيد الذهني بما هو ضار بالمغني، إذا عهدنا بما هو ضار بعد لا يقيد المغنية بالمزيد الذهني، بل يمكن لهذه المغنية إذا توفرت ظروفها الخارجية كلها لم تتوفر تبقى تشتري. سابقا هذا الكلام بعد البيت يجب المطلب الثالث على المطلب الثالث. فبناء على هذا الكلام هذا الاحسان ايضا مغاير، لكن المثلث بعدين يحاول ان يعتمد لصالح بين المذهب المتقدمين في وضع الالفاظ للمعاني المطلقه. ورغم على العلماء المتاخرين في ذلك من أن المطلق يرحب فيه عند الوضع نفسه الزاد بنفس الله بشراء المطلع المطلق فإلا فيما سبب هذا الحكم أنه يرحب خارج لا أكثر لا أكثر فتشيء تبديد تفصيلات ومشرع فإلا فيما سبب أن المعروف عن سبب ما أنه فجمع الأسعاد عن قبل السلطان العلماء الكويت قلنا أنهم يقولون بأن أسماء الأبناء رجل مرأة فمرة خير من جراب الأسعاد موضوع من المعاني المطلقة، المعاني المطلقة يعني شيء شرط الإطلاق على وجه من جمع الإطلاق أيضا الموضوع يعني المعنى بحيث يكون كلمة رجل موضوع على الإطلاق يجب شرط الإطلاق يجب شرط الشيء. فلذلك ذهبوا الى ان الاستعمال المطلق في المقيد تكون بدون اطلاق، لان كلمه رجل موضوعه بشرط الاطلاق فاذا استعملتها في المقيد وكيف استعمال اللفظ في غير ما وضع له المعنى، المعنى الذي وضع له الله الرجل بشرط الاطلاق، لكن المعنى الذي استعمله في اللفظ هو الرجل المغير الرجل المؤمن الرجل الفرد ويصير استعمال النقص غير ما بنى عليه وقد تصير الاعقاب الخير على نفسه. النقص الاول ان الموضوع المفيد يعني معنى كبير المعنى بشرط الاطلاق على وجهه يتم اعتباره من باب اعتباره بشرط يعني الرجل بشرط الاطلاق كل من قليل ولهذا بشرط الاطلاق كل شيء كبير بشرط الشيء. الثاني أن الموضوع له المعنى يعني الموضوع له المعنى هو المطلق بنحو لا أي مثلا لا وقد أورد على هذا القول بتكويرين كما تقدم بأنه يلزم على كلا التكويرين أن يكون الموضوع له موجودا جدية لأنه القضية اللاشرعية والقضية اللاشرعية لا تجد إلا تكويرها فتكون جميع القضايا بدنية بمعنى إلغاء القضايا الخارجية وإلغاء القضايا الحقيقية. فلو جعل لفظ الرجل بما له من معنى موضوعا في القضية الخارجية أو القضية الحقيقية وجد تفسيره عن هذا القيد الذهني، لكن يمتد عن القيد الذهني فبما أن الذهن قيده لا يمكن انتزاع المقيد عن قيده ويكون مجرد دائما في القضايا المتعارضة. المتعارضة شنو؟ قضايا يتعرف لحدث عامة الحقيقية والخارجية بشيء، وهذا يجبه الواقع يجب أن نستعمل المطلقات في قضايا خارجية في استعمال خارجية وهذا يصف على أن القيد الجميع فإذا ولكن نحن قلنا أن هذا الإرهاب نحن على إجتان إنما يتوجه إلى جعل الأخباء يعني القيد الجميع أيضا في الموضوع يصف في معين أما لو جعل الأخباء يعني أن الحال كله متحقق عن الله يعني بمعنى أنه يظهر فلا يلزم على الإرهاب هذا قول العلماء وأن المتأخرون وإلى يومنا هذا من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع المقول في المطلقات ذات المعنى لم يؤمن فيها أي شرط شيء أو أي شيء آخر بس الطبيعة كلمة ما موضوعة في الطبيعة فلما تقول موضوع عرفه صريحة الغلية لن يلحق فيها ذات الأطلاق أكثر على المختار لأن ذات المعنى لي معنى المطلق حتى لا يكون الزمان لك في مثل الإنسان فلما على هذا الكلام نبن المتقدمين يلزم الاستعمال المطلق كل حياة الجهاز نبن المتأثرين يلزم الاستعمال المطلق كل حياة حقيقي ليس أن المتأثرين يقولون أن الكلمة رجل موضوع على طبيعة المطلق الأعام من كونها مؤمنة أيضاً كلمة مرتبان موضوعة لفريعة الرقم سواء كانت مؤمنة أو كانت حقيقة فإذا أعطيت رقبة المؤمنة أنا أعطيت رقبة المؤمنة جل سفاء حقيقة لأنه يجب سفاء حقيقة لأن استعمال لك مريض عليك وهذا المقدار من البيان يعرف ولكن مجموعة من العلماء إذا الفيديو سلام سلطان سبحان الله العظيم ده قال لا بد من كل موضوع على طبيعة المعنى كلمة مرء موضوع على طبيعة المعنى كلمة ماء موضوع على طبيعة المعنى مو أي ماء في شرط الإطلاق مثل ما قال العلماء اللي إجوا بعده إجوا فسروا هذا الكلام بالكلام العلماء لأن البسط موضوع ليس الطبيعة كل واحد منهم احتمال احتمال والاحتمالات أربعة المثلث يوجد الاحتمال الأول والثاني والثالث فهل الاحتمال أربعة فهل تكون الاحتمالات ولكن العلماء من أساس الاحتمال اختلفوا في تفسير في هذا المعنى يعني معنى بلا معنى اللي قاله سلطان العلماء في أن المطلق ما يزال نفسه صريحا في العبارات تسمى العبارات العلمية مما أوجب الاعتداء على الباحث هو إغلاق طريق البحث في المسألة لذلك المصنف يعني شرح البحث يفصل البحث ويبقى البحر مطالب الباطلة لما ينتقل فقير لذا التجعنا الى تنزيل من مقدمتين السابقتين لا مقدمتين ان القيماء يقولون او مطلق موضوع اما بالطبيعة بشرط الاطلاق او بنقول ذلك بطريقين حرف الاصطلاحات التعبيرات السلمية التي وقعت في عبارات العلماء واختلفوا العلماء في ذلك على اقوال القول الاول ليهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المحملة المبهمة أو الماهية الحيثية في الوجود يعني كلمة رجل موضوع على طبيعة الوجود كما هي بغض النظر عن أي شيء في الوجود هاي سموه الماهية المحملة جميل من قال أن الموضوع له عن المعنى الرجل الماهية المعتبرة بالله بشرط النفس مما هو المسلم وعلم الله بفضل المسلم لكن ومنهم من جعل التعبير الاول نفس التعبير الثامن يعني قال المعنى المهمل والله بفضل المسلم غير سبعه اذا اراد من بكر وحسن سبعه هذا الكلام كلام صاحب الكتاب فمن قرر بين الماهيه المهمله والماهيه المحسوبه بنحو الله بفضل المسلم فمن قرر الكثير لكن صاحب الكتاب لله بنحو سبعه أربعة لمن ثم قال أن الموضوع له ذات الرجولية ذات الطبيعة ذات المعنى مما هي المثلة غير المعنية المعتبرة بالله بفرق المسلمين ولكنه ملاحظ الخير الغرب باعتبار الله بفرق القسمين ولا أعتبر فجمع كما قال عزمين إما نقول كلمة رجل موضوعة لطبيعة الرجل بما هي المعنية المعنية أو نقول كلمة مجل موضوعة لطبيعة الرجل بنحو الله بشرط النقص اللي راح يتقدم إلى بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط أو نقول أي نقص كانت عبارة واحدة فدار متغيرة بمعنى يا المعرفة من لم يمثل لا يجب المثل ولا يجب المثل هي المعرفة أو لا يجب أي قول الرابع أيضا مثل الآن نبدأ نناقش في الأسئلة سيدي في الكلام السلام المسلم سيدي في الوصلة مصدر يطلق مصدر سبيل يوجد علي محن الرجل الملاحظ فيه شنو جيد قسم ملاحظ فقط موجود في عالم الجن لكن عالم الجن يقيم وإنما ضار حتى يبتع عمل السالح المتخذر في غار طبيعة خارجية والحقيقية ويبتع إشكال عدم إنسان الانتشار فإنما فقط كلمة رجل موضوعة لطبيعة الرجل طبيعة الرجل وإن كانت لا تجد إلا في الجهن ولكن هذه المقلب وخلق يكبر كانت تطبيع على حساب الاستفارة وإنما في الاستفارة لأنه يجب في الاستفارة يبقى ولكن السلام المتخذر ومنهم من قال ان الله ذات المعنى معنى الرجل نفس المعنى لما هو بالمهمل كل تلفير بما هو فيه هو فقط ولا الماهيه المعتبره بالله بهذا المحكم هي راح تقدم الاسبوع الثلاثه ولكن كلمه الرجل ملاحظ قيم الوضع باعتبار الله بفرق الجسم على ان يكون هذا الاعتبار طبيعه الرجل الله بفرق الجسم يمكن هذا الاعراب الواجب قيد لغاب يقيد لانه نظر على ان يكون هذا الاعتبار يعني الاعراب جدا مصححا في الموضوع لا قيدا للموضوع لا مصححا للواقع اللغوي لا قيدا للمعنى فهذه المعنى لا يوجد الا في الكتب وعلى الجيل يكون على القول او الرابع نفسه قول القدماء على التفريق والقدماء مثلا لا للكلمة المطلق كلمة رجل إما موضوعة لمعنى الرجل بمحض الانتشار الإطلاق أو موضوعة لكلمة الرجل بفرق لا إطلاق بقيد لا إطلاق بفرق لا إطلاق فإن تأثير يتبقى هذه المدينة لكن مرة تلاحظ القيد بحر الله خذوا البيت كما قال الكلمة ويجب أن استعمال المطلق في المقيد نجاح مرة يتحدث الظهر فلا يجب ان يتعامل مطلقا او بجراء مثل قول العلماء على التقييد كان يعني لا بجراء الا انه لا يلزم منه ان يتم استعمال النفس رجل اللي هو مطلق استعماله في الجدل المؤمن اللي كان حياه مجازا ولكن من المنسوب الى العلماء انهم يقولون بانه المجاز كم يقيد يعني كلمه رجل يستعمل في المقيد بجراء فمن حسب قولهم في التقدير الاول كلمه التقدير الاول أخذ كلمة رجل بمعنى الانبياء بفرق شيء يعني بفرق الإطلاق فحتى لا يمكن استعماله في المثاليات نجاح المعقول من كل بفرق الإطلاق على تفسير صحته يبدا الانبياء فلم يكن يتغير في هذا المثال يقول مقامس في نتيجه العلماء يقولون كلام المتكلم في مثال الكريم ولكن بقدر شويه ويبقى دخان هذه التعبيران او الاقوال من المتكلمتين السابقتين وانه يعرف فيهما كلمتين سابقتين يعني اخذ كلمه رجل بمعناها بنحو بفرق الاطلاق او لا بفرق او لا يبدا بنحو يجي ايضا في ملاحظه ان الماهيه المهمه ملاحظه الماهيه اولا ان الماهيه بماهيه اليوم يعني ماهيه الرجل غير الماهيه باعتبار الله بفرق المكتب التفريق سابقا بان الله بفضل النفس المنهائج الوجود في عالم الكون بل يجي لهذا الوجود اعطى من الصراط اما البقيه المهمله اين يجود في عالم الكون فعلا قول الكفايه عدم التفريق بين المعنيه المهمله والمعنيه الله بفضل النفس المنهائج قال عدم التفريق من الله لكن واقع هنالك ان المعنيه المهمله هي غير المعنيه باعتبار الله بفضل النفس المنهائج وان احداهما موجوده في الدنيا حتى إذا لم يكن لأن مراتبها على الأول مقصود على ذاتها ولا قياسها على المنهج فقد ذاتها ولا قياسها بخلافها على الثاني قالوا الماهية لا تقصي المقصود السلاح ونتيجة الغيب لأن الذي يقول ما هي لا تقصي المقصود مع هذا العقد فيها الأحسن ثلاث سنين، كيف تدخل فيها السنة ثلاث سنين. وبهذا يظهر الإسلام أولا تعرف للجبل عدم الفرق بين الماهية المهملة والماهية اللابسة المهملة. أسوار وغاني ما هو الجبل دين يناقض المسلم القول الأول إن الجبل يدين الماهية المطلق هي الماهية الثانية على الجبل. أي كلام كلام الجبل يقول نحن عندما نلحق كلمة أريد نسميها إلى معنى كلمة رجل أريد نسميها طبيعة الرجل. الواضح حتى نضع الكلمة على المعنى ليس فقط نستطيع ملاحظة المعنى، لا بد من ملاحظة اللفظ أيضا. صحيح؟ وإذا نحن في الطبيعة المهملة يجب أن نلحق ذات المهملة أو ذاتيات المهملة جدا، لكن أي طبيعة المهملة لا تأتي بلفظ مطلقا لأنه العقل رجل الذي عليه كلمة رجل ما نقدر نلاحظ منه طبيعة الرجل حسب سوءاتي المهملة، نلاحظ طبيعة الرجل ونلاحظ كلمة رجل بالإضافة إليه. كلمة رجل حقيقة خارجة عن طبيعة الرجل، فإذا ما يمكن في الأرض أن يغير بالنسبة للإطلاقات أن نلحظ المادية بالعنصرية اللي دائما الفرق الإسلام في البيت. فإذا كان المطلق موضوع في نحو المادية المطلقة هذا مثلا. أما الوضع أن يضع الألفاظ في معنى حكم من الأحكام عندما تزيد رجل وضعنا لهذه الطبيعة هذا حكم، وهو غير أن يكون محمول على المعنى محمول على الموضوع اللي هو خارج عن ذات المعنى وذاتها، فلا يعقل أن يلاقي الموضوع له بنحو يعني الطبيعة الرجل بنحو المعنى بما هي هي الضر المعنى بالقياس واللفظ والخارج عنه طبيعتها، لأنه لا تسمى ملاحظة طبيعة الشيء نتيجة الأمور الضيق والأسياء، وملاحظة طبيعة الشيء مقدورة على ذاتها ولا بيادها، لأنه يعني يجب من التنقل محاض الداخل ومحاض الخارج لا يمكن أن يسمع عنه. ولهذا يرفع الإحسان الأول أو الإحسان المعروف الإحسان الإحسان الثاني أن اللازم هذا يجب ناقص القول الثاني أن المعنية المطلق والفوضى بنحو اللازم في المختلف هذا كان فقط جميل. جميل عقل الله بشكل مكتب ليوجد نستقلم من دون وجود أسرابه؟ لا، من كل لا يوجد تفارق إلا من وجود وجود عنده وجود لا بشكل مكتب من هذا لا يوجد إلا من وجود جماعة المتاسبين أو المتاسبة أو لا بشكل مكتب. أما لا بشكل مكتب ليس اعتبارا ليس وجودا يستقلم في خلال الاعتبارات الثلاثة يعني البشر تسري والبشر تلال الأبشر، لأن المفروض أن اللابسة المقسم محتمل بفتح الأحكام الثلاثة ولا تحقق المقسم إلا بتحقق أحد أنواعه فلا تحقق به الشيء أي كلمة أي كلمة يستقلل لا توجد إلا بتحقق الاسم أي مع الفعل أو مع الحرف. فكي تتطور المقسم باعتبار أن اللابسة المقسم فلا معنى لهذا على ما تقدم كلمة الفصل عليه فرق الوجود يدل على انه لم يجد لا يمكن الفصل على الوجود. وبهذا يظهر الاسلام الاول الثاني فلم يلقى الى القول الرابع. القول الرابع من دون الوجود الجهل له ظاهر لا قيد محله الاجماع. فتعلم القول الرابع وهو ان الموضوع له ذاته معنى طبيعه الرجل، ولكنه حين الله يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط المقسم. وقد يعقل بنحو لا بشرط المقسم ان من يفيد فيه الوجود ولكن الوجود ليس الاجبار. وهو يتابع القول المنسوب والحرماء على التفسير الثاني. ان تكون الثاني في الاداره ارجع الى كلامه الثاني وراح الثاني الثاني ان الموضوع له المعنى المطلق اي المعتبر المقصود أين الفرق في المعرفة وفي كل أكثر تسليم كما أعذرنا إليه فما الخلاف بين القدماء وبين المتأخرين ويقع التطابق بين القدماء والمتأخرين. إذا لم يكتب عن القدماء أنهم يقولون أن المطلق يستعمل في المقيد مجال وهو في كل حال المستوى للقدماء في كل وهو في هذا الحال لا يحدث عن كون مما اعتبر في احد الاعتبارات الثلاثه لمن يسمى بفرقتين بفرق لا يسمى فاذا اذن يراد بالتسليه الوضع لبعض المعنى لجميع اقواله نحن عندما بنستعمل كلمه رجل في معنى رجل رجل كلمه رجل بكل احواله وصفاته وخصوصياته فاذا لازم ان ياخذ بنحوه ها بنحوه ما كان الذي يسمى مع حيث وقوله لا بد ان يعتبر على نحو الله بفرق القسم لا من الله بفرق القسم هو الطريق الظاهر ولا منافاه بين صوم الموضوع له ذات المعنى وبين صوم ذات المعنى ملحوظا في مرحله الورع في نحو الله بفرق القسم لا بنحو القلب بفرق لان هذا المثال والاعتبار الجزء كما تقدم من قبل صرت طريقا الى الفضل على ذات المعنى يعني تخفف للموضوع لا قول يحن الاستعمال في ذات المعنى لا يجب ان يكون المعنى ملحوظا في نحو الله بفرق القسم يسمى الاستعمال حتى يصير قليل بل هو ارتقى للاصحاب من يجوز ان يعتبر باي اعتبار كان ما دام الموضوع له للوقت ذات المعنى فيجوز في مرحله الاستعمال ان يقصد النظر على نفسه ويلحظه بما هو فيه رجال كان يجوز لهم في السجن ويجوز ان ينتظر نحوك عن الغير فيصنع في احد الاعتبارات الثلاثه الرجل كثرنا الرجل كف عدم الكف الرجل ثالثه فمن لاحظ ذات المعنى بنحو ذلك من حسن اسم الرب فنجح الذي لا توجد ان يكون هذا الوجود به قولا بقول ان انتقلت لا يظهر الا في جهه يريد القضيه الخارجيه والخارجيه وعلى الجد فلا يكون الموضع له موجودا بدنيا اذا كان له اعتبار الله بترك الجسم من الله الذي بدنيا يصح اصل الوضع لا اكثر ولا اقل كما ان استعمال المتقي المقيد لا يكون مجازا لما تقدم انه يجوز ان يصف ذات المعنى حول الاستعمال نتيجه ويتولى احس بنفس المادك ويعتبر باحد الاختبارات الثلاثه التي منها اعتبار المتقي الجزيرة بفرق فيما بفرق في المقيد وهذا المقيد مقيد حقيقي لا مجال له صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.